الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وأخوتي مع روضة الصائمين، وكنا المرة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين وصلنا للمسألة رقم 22 اللي هي كانت 21 و22، بتتكلم على قضية تبييت النية فرض في الفرض، وتجزئ النية من النهار في النفل. 23 إذا قامت بينة دخول شهر رمضان بالنهار لزم الإمساك والقضاء وهو قول الجمهور، وقيل لا يلزم إلا الإمساك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والأول أحوط. طيب، يبقى أنا كنت موجود في مكان ما وفجأة جانا الخبر يا جماعة النهاردة رمضان، والكلام ده كان الظهر. فهل هنا أنا فاطر من الصبح أكمل فطار ولا أصوم؟ لا تصوم، لأنه قامت البينة على وجوب صيام شهر رمضان. طيب، هل أقضي ولا ما أقضيش؟ الشيخ بيقول لنا قول الجمهور هو القضاء. شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيقول إن الأولى معذرة، شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيقول أنه ليس عليه قضاء، ولعله بيستدل بأن صيام يوم عاشوراء كان فرضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادٍ ينادي من كان ممسكا فليتم ومن كان مفطرا فليمسك، ولم يأمر أحدا بالقضاء. طيب، 24 تجزئ نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطعه في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول مالك عليه رحمة الله. طيب، يبقى أنا عندي المسألة اللي بعد كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت دليل. طيب، أنا كل الليلة محتاج نية، ولا يكفي الشهر واحد نية واحدة؟ الشهر كله نية واحدة، يكفي نية واحدة. طيب، ما لم يقطعوها، أنا جيت وقلت أنا مش هصوم رمضان تاني، حتى لو لم أقل بلساني، ولكن عزمت على الفعل بقلبي، يبقى في هذه الحالة أنا قطعت امتداد النية الشهرية، فمعنى ذلك إن أنا محتاج أجدد النية مرة أخرى. أما إذا نويت إن أنا هصوم شهر رمضان كاملا من أول يوم، فهذه نية واحدة للشهر كله، وهذه تجزئ عن كل يوم نية. وثمرة المسألة تظهر فيما لو نام المكلف جميع الليل في رمضان فلم يصح، فهل يصح صومه الذي لليوم الذي لا يليه لليوم الذي يليه أم لا؟ يعني أنا جيت المغرب أذن فأكلت ورحت نايم، صحيت بعد الفجر فلم أعقد النية بليل، فهل إذا لم أعقد النية بليل على صيام الفريضة يبقى في مثل هذه الحالة هل يصح الصوم أم لا؟ يجوز يصح الصوم، لأن النية الشهر بتاع الشهر كلها متصلة. يقول الشيخ في رقم 25 يجوز لمن أصبح صائما نفلا الفطرة ولا يجب عليه القضاء. ودي مثلا المسألة، هل الإنسان إذا ألزم نفسه بنافلة فلم يتمها هل عليه القضاء ولا لا؟ الشيخ بيقول لا يجب عليه القضاء. حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما في الأمر بالقضاء لا يصح، بل هو حديث مرسل كما قال النسائي والترمذي، وقال الخلال اتفق الثقات على إرساله، ولا يصح في الأمر بقضاء التطوع شيئا. حديث يعني. طيب، يبقى معنى ذلك أن الإنسان إذا شرع في نافلة ثم خرج منها فهل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. ومعنى حديث المسألة، والحديث في سنن النسائي وحسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الحديث ده قالت عائشة رضي الله عنها دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة، يعني مر علي مرة، فقال أعندك شيء؟ في حاجة تتاكل؟ قالت ليس عندي شيء. قال فأنا صائم. قالت ثم دار علي الثانية، راح ورجع لي تاني، وقد أهدي لنا حيس فجئت به فأكل، فعجبت منه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسا، أنت كنت صائم وفطرت؟ قال نعم يا عائشة، رضي الله عنها: إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسك بما شاء فأمسكه، فجاد منها بما شاء فأمضى، وبخل منها بما بقي فأمسكه. معنى ذلك أن هذا دليل على أن الإنسان إذا كان صائما ثم أفطر فليس عليه قضاء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى نافلة، ولو قضى لحكي لنا ولا بان لنا. المسألة رقم 26: من أصبح صائما فرضا أو نفلا فأكل أو شرب أو جامع ناسيا فصومه لا يفسد بذلك. الحديث كده: إنما أطعمه الله وسقاه. ومن المستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناده أن إنسانا جاء أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت فنسيت وطعمت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنت إنسان لم تتعود الصيام. معنى ذلك أنه بالرغم من أنه أكل 3 مرات وشرب 2 مرات أنه أبا هريرة رضي الله عنه قال إنك صائم. يبقى بالرغم من أنه أكل 2 مرات لكن بقي على صيامه. 27: من أبيح له الفطر لأجل عذر شرعي جاز له تكميل اليوم مفطرا ولا يلزمه الإمساك بقية يوم. يعني أنا كنت مريض فافطرت لعلة المرض ثم شفيت أو رفعت العلة بفضل الله، يبقى في الحالة دي لا أمسك. طب أنا كنت مسافر ورجعت فافطرت بنية السفر، افطرت بنية السفر فلا أمسك. المرأة كانت حائض وأصبحت فأض مفطرة فجف نص النهار وطهرت فليس عليها صيام. 28: من لم يبح له الفطر إذا تعمد الفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم وذلك أثناء نهار رمضان وعليه القضاء والتوبة. يبقى أي واحد ماشي لا يبح له الفطر، إذا فطر مثلا ليأكل نقول له أكلت، طيب خلاص وقت بنتهي الأكل انتهى خلاص، طيب كمل صيام وعليك القضاء وعليك التوبة. وقد ذكر أهل العلم سبب المضي في الصوم الفاسد في نهار رمضان والحج الفاسد لأن وقت العبادة مضيق، رمضان هو شهر، إذا انتهى شهر رمضان خلاص. بخلاف الصلاة فلا يجوز المضي فيها بل يجب قطعها ويجب الإتيان بها صحيحة لأنها وقتها موسعة. 29: من نوى الإفطار بقلبه أفطر. الله، يعني أنا كده إن أنا نويت الفطر من غير ما آكل وأشرب أبقى فطر، لأن أصلا الصيام هي نية، بس أنا عقد بالنية، أركان الصيام أول ركن من أركان الصيام النية، فأنت أفسدت النية يبقى تفطر، فإن كان صومه واجبا فقد فسد وجاز له صرفه إلى صوم نفل في غير شهر رمضان، لأن شهر رمضان وقت مخصص لصيام رمضان لا يحتمل غيره، وإن كان صومه نفلا جاز له استئناف النية للصوم وثوابه من حين نوى نية الجديد. طيب لو كان فرض، لو كان إيه؟ فرض، ماشي؟ طيب لو كان فرض يبقى الفرض فسد، يعني أنا كنت صايم مثلا صوم نذر أو صايم قضاء رمضان في غير رمضان، طيب يبقى في الحالة دي الصوم ده فسد، يجوز إن أنا أحوله إلى نافلة. طيب طب ما أنا خليه فريضة. لا، ما هو الفرض هي حضرتك نقضت النية أو حضرتك أفطرت يبقى ما ينفعش ترجع له تاني، ماشي؟ فيجوز تحويل النية من الفريضة إلى النافلة، ولا يجوز تحويل الفريضة من النية من النافلة إلى فريضة. يبقى في الحالة دي أنا الصيام بتاعي حولته إلى نافلة، ده في غير شهر رمضان، لأن رمضان وقت مخصص لصيام رمضان لا يحتمل غيره، وإن كان صومه نفلا جاز استئناف النية. ليه جاز استئناف النية؟ لأن احنا قلنا في النافلة يجوز إحداث النية أثناء النهار، فهو نوى الصوم وما أكلش وما شربش يبقى هو فطر، يعود يجدد النية مرة تانية ويقول أنا صام مرة تانية، واللي فات ده ما يتحسبلوش لأن هو الصيام في نية ثوابه من حين نوى نية الجد. ونكتفي على هذا إن شاء الله المرة القادمة نشرع في المسألة رقم 30. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.